المتحرية للدليل والمتبعة للدليل أن تحول أو تضع بذور هذا التحول الذي انتهى الآن إلى بفضل الله عز وجل سيادة المنهج السلفي والسني على اليمن بعد أن كانت قبل ذلك يسودها المذهب الزيدي. وهو من المذاهب الشيعة يعني غير الغلاة، غير الغلاة. أي نعم. لكن مع ذلك كان لا شك عندنا نوع من الحساسية، يعني هو الحصل أنهم طبعا قاموا بدور تجديدي مهم جدا بالذات مدرسة محمد ابن إبراهيم الوزير ومن تبعه كالشوكاني والصنعاني، فهؤلاء قاموا بدور تجديدي مهم جدا في اليمن، ثم تعدى بعد ذلك من خلال كتبهم كنيل الأوطار وسبل السلام وغيرهم من الكتب الرائعة العواصم والقواسم، ده غير العواصم من القواسم، فخدموا السنة ودافعوا عنها وانتصروا لفقه الدليل ولعقيدة السلف أيضا. ثم لكن بقي في كتبهم لأنهم كانوا يتعاملون مع بيئة زيدية، فنلاحظ في كتبهم نكهة غريبة علينا أهل السنة، وهو أننا عند حكاية خلاف الفقه بنذكر الأئمة المشهورين والمذاهب المعروفة عندنا في الفقه، الفقه أهل السنة كالمذاهب الأربعة وغيرها. فبيأتي شيء غريب علينا وهو أثناء حكاية الخلاف في كتب هذه المدرسة اليمنية بنجد إيه؟ حكاية مذهب الزيدية، وهذا شيء غريب بالنسبة لنا، والمفروض أن لا يحصل نوع من التطبيع مع هذه الظاهرة المرفوضة، لأن هؤلاء أهل بدعة وما نعتد يعني كلامهم. لكن وجود هذه المدرسة وتحريها اتباع الدليل حصل تقريب كثير جدا لأهل اليمن إلى يعني منهج أهل السنة وإلى فقه أهل السنة. إذن هذا فيما يتعلق بحاشية الصنعاني على إحكام الأحكام والمسمى العدة على إحكام الأحكام. ولد الصنعاني في مدينة كحلان سنة 99 و1000، وانتقل إلى مدينة صنعاء سنة 10 و100 و1000، وتوفي سنة 82 و100 و1000. كان له باع طويل في علم الحديث ونصرة السنة، والحاشية مطبوعة في 4 مجلدات كبار بعناية الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى وتحقيق علي ابن محمد الهندي. الكتاب الرابع كتاب بلوغ المرام، وهذا كتاب من تأليف أمير المؤمنين في الحديث أبي الفضل أحمد ابن علي بن محمد العسقلاني المصري المشتهر بابن حجر العسقلاني والملقب أيضا بشيخ الإسلام. وولد الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى سنة 73 و700، ومات أبواه وهو صغير وقد بلغ في علم الحديث الغاية وكانت له فيه النهاية، وتوفي سنة 52 و800، وقد بلغت أحاديث الكتاب 77 و400 و1000 حديثا. هذا كتاب بلوغ المرام في جمع أدلة الأحكام، أو من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كتاب مهم جدا، ولذلك اهتم العلماء به اهتماما يعني عظيما. والحافظ ابن حجر يعتبر بالنسبة لبراعته في علم الحديث وإمامته وجلالته يعتبر يعني حركة ضد مسار التاريخ، يعني بالغالب دائما الغالب أن الجيل الذي يأتي بعد يكون أقل من الذي سبقه، ولكن في استثناءات يمتن الله سبحانه وتعالى على الأمة باستثناءات، فأحيانا يظهر متأخر نابغة يتفوق على كثيرين ممن سبقوه حتى من الأئمة الكبار. فالإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني نوع من الاستثناءات في مسار التاريخ نحو الانحدار العلمي كما هي القاعدة الغالبة، لكن في استثناءات منها الحافظ ابن حجر، فمع أنه من المتأخرين لكن نظرا لنباهته وذكائه الخارق وعبقريته أتى بالعجائب الحقيقة في علم الحديث. حافظ ابن حجر إمام جليل جدا من أئمة أهل الحديث، وخدم الإسلام أعظم خدمة، ولعل أعظم جميل أو بتعبير أدق أعظم دين أداه عن الأمة، الدين كان في عنق الأمة وهو أن يشرح صحيح البخاري، فهذا الدين

فالذي حصل أنه يعني الذي فعله في كتاب الضلال بالذات هو أنه سخر موهبته التي أتاه الله إياه وهي موهبة النقد الأدبي العالي، سخرها في خدمة القرآن الكريم، وجاء من وراء ذلك كتاب يعني الظلال. حتى هو في مقدمة الظلال بيقول أنا مش هتكلم عن اللغة والاشتقاقات والأحكام وكذا، لأن هذا يشكل حاجزا بيني وبين تأمل القرآن الكريم، لكنني عايش في ظلال القرآن وبيستخرج الأفكار كلها من داخله ومن خلال خبراته وكذا وكذا وتأملاته. فلذلك هو يعتبر نوع من التفسير الأدبي مش تفسير مطلق، يعني هو لا يعد مرجع من مراجع التفسير بالمعنى التقليدي، لكن هو تفسير أدبي. وتعبير آخر نقدر أنه هو نوع من التفكير تأمل، فيصيب ويخطئ، ولهذا وقع في كثير من الطامات بالنسبة لما نوزنها بمنهج السلف أشياء فظيعة جدا خطيرة، لكن بالنسبة لهذا الشخص يعني ما تحاكمهوش على أنه إمام في العقيدة وإمام التوحيد وفي الفقه والتفسير والحديث، لا بالعكس، لكن شوف الجانب الذي هو يعني إيه أنجز فيه، ولأنه أصلا مدرسة الإخوان كما هو معلوم في جفاء شديد بينها وبين العلم، ما نظم أحد، لكن ده واقع يعني الإخوان في بينهم جفاء شديد بينه وبين العلم، والجماعة بقى لها عمر طويل قوي دلوقتي، وهي تعتبر محل كسر في الناحية العلمية. لماذا؟ لأن لم يقتنعوا أبدا بأن لازم يعلموا الناس ويسلحوهم بمفاهيم العقيدة والتوحيد وكذا وكذا، وإنما يعني لهم مسالك أخرى معروفة، فلذلك الأتباع بينقضي عمرهم كله ما بيتعلموا شيء. واضح؟ فالإخوان هيعلموه إيه؟ هم التقطوا الإخوان، وطبعا هو ساهم في نشاط الدعوة، وبعدين طبعا حصل انشقاق، لأن سيد قطب في الحقيقة هو خارج عن منهج الإخوان، الاستفادة بس بيحصل استثمار لإسمه كعلم مشهور، خاصة لما قتل يعني رحمه الله تعالى وجعله من الشهداء، طبعا بتدي نوع من البريق أكثر، لكن فبيحصل استفادة إعلامية، لكن في الحقيقة هناك فارق شديد جدا بين منهج الإخوان التقليدي أو منهج الشيخ حسن البنا رحمه الله وبين منهج سيد قطب، مختلفين تماما خاصة في الناحية الحركية. فدي مش قضيتنا الآن، لكن عايز أقول أن هو انتماء اسمي مش حقيقي، لكن الدليل الإخوان نفسهم مألفين كتب بيردوا عليه، زي مثلا الهضيبي مألف كتاب إيه بقى؟ دعاء لا قضاء، بيرد فيه على سيد قطب أساسا، ده معمول عشان يرد على سيد قطب. وهو الإخوان ما هو فرخوا جماعات كثيرة بسبب عدم اهتمامهم بالتعلم الصحيح، يعني إيه دايما بيقولوا الجماعات دي كلها خرجت من عباءة الإخوان، زي شكري مصطفى بتاع تذكيره الهجرة وسيد قطب والقطبيين إلى آخره. ففي الحقيقة الأمر الإخوان نفسهم يتبرؤون من الأخطاء الفادحة في منهج سيد قطب، واضح، وينكرونها. فأولى بنا نحن السلفين أيضا أن ننكر الأخطاء الفادحة التي وقعت في أثناء كتاب الظلال أو غيره من الكتب، ونقول أنه يعني رام نفعا فضر من غير قصدي، ومن البر ما يكون عقوقه، ولكن إيه ما تعمدت قلوبكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. وكما قلنا يعني لا يفصل الإنسان عن البيئة التي تصنعه، لأن البيئة هي التي تشكل عقلية هذا الإنسان، فنحن لا نسوغ أو نبرر لكن نفسر بس الموضوع جه إزاي. إن ابن البيئة اللي هو وضع فيها، هل فيها علم بيئة الإخوان؟ وأنتم هو لم يجد فرصة إطلاقا للتعلم بطريقة منهجية، لأنه حصلت المطاردات والسجون إلى آخره، فبالتالي كان النتاج هذه الكتب وهذه المؤلفات. فوقوعه في بعض الصحابة مثلا رضي الله عنهم، استعمال بعض العبارات التي يشمئز منها الإنسان السلفي الأثري، مثل الموسيقى الداخلية في القرآن الكريم مثلا، أو غير ذلك من التعبيرات غير الدقيقة، فأقول هذه لابد من إنكارها وتبرئة الشريعة منها، لكن يلتمس العذر لصاحبها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه بما قدم في خدمة الإسلام كما حاول أن يبذل ما استطاع حتى جاد بروحه في النهاية، بغض النظر عن أخطاء الحركية أو العقائدية أو الدعوية، دي قضية مش أكثر. لكن إن إحنا نجعل شغلنا الشاغل التجريح والطعن والجرح والكلام على هؤلاء الناس بطريقة بيبقى واضح جدا فيها مش المقصود إظهار الحق بقدر التحزب للفئة التي ينتمي إليها الشخص. المفروض الإنسان، يعني أنا أذكركم بالقصة المعروفة، قصة الإمام تاج الدين السبكي، ابن الإمام تقي الدين السبكي، كان أبوه في داخل البيت وهو قاعد في دهليز ممر أمام البيت، فمر كلب فقال له الإمام تاج الدين السبكي: اخسأ كلب ابن كلب. فناداه أبوه من الداخل تقي الدين السبكي، قال له: لا يجوز لا يجوز. قال: أليس هو كلب ابن كلب؟ قال: شرط الجواز عدم قصد التحقير. شرط الجواز ده في ايه؟ ده في كلب، في حرمة كلب. شرط جواز انك تذكره بهذا الوصف عدم قصد التحقير، لكن السياق يدل انك تريد الايه؟ تحقيره وليس الوصف. فنفس الشيء شرط جواز الكلام على المخالف ان تكون نيتك الانتصار للحق وليس التحقير. لاننا نجد هذه اشياء ما يستطيع احد ينكرها، أن كثيرا من المتكلمين خاصة من الشباب يعني الأحداث يخوضون وكل عبارتهم ما هي إلا تحقير وتسفيه. المفروض لما تتعرض لابد أن تهتم جدا بنيتك وإلا لا تتكلم. النية الانتصار للحق، تبرئة الدين من أن ينسب إليه ما ليس منه. أما التحقير فهنا هذا هوى، هذا اتباع للهوى. فانتبه جيدا، ليس المقصود التحقير وإنما المقصود تحذير الناس من إيه؟ من اتباع الهوى أو نسبة أشياء من الشريعة ليست منها. خرجنا شوية عن الموضوع، نعود ثانية. شرح الشيخ الحسين ابن محمد المغربي كتاب بلوغ المرام الآن في الذكر. اختصر هذا الشرح الشيخ العلامة محمد ابن إسماعيل المشتهر بالصنعاني صاحب كتاب العدة الذي سبق ذكره. فأنا الاستطراد جاء بسبب إيه؟ إن إحنا بنضطر نتعامل مع الواقع شوية، يعني إحنا بنوصي ببناء الأوتار وسبل السلام والعواصم والقواسم ومؤلفات العلماء اليمن هؤلاء، لكن مع ذلك بننبه لأن فيه نكهة غريبة علينا، شيء غريب علينا، فانتبهوا له ولا يحصل لنا تطبيع مع ذكر مذهب الزيدية. لكن هم معذورون في ذلك لأن هؤلاء حربوا حربا شعواء، الشوكاني وابن الوزير الصنعاني، واتهموا أنهم يريدون هدم مذهب آل البيت إلى غير ذلك، حربوا حربا شديدا فصمدوا وأبلوا بلاء حسنا. فنحن نستفيد منهم لكن مع الحذر من بقايا وأثار الانتماء المذهبي الأصلي، لأنهم يتعاملون مع بيئتهم. فنفس الشيء قدر لهذا الشرح سبل السلام أن ينتشر وأن يطبق ذكره الأفاق. أما أصله وهو شرح المغربي فلولا إشارة الصنعاني إليه في مقدمة كتابه لما عرف له ذكر. يعني يمكن كثيرون لا يعرفون أن أصل شرح البلوغ المرام لمين؟ الشيخ الحسين بن محمد المغربي. فلولا أن الصنعاني ذكر أشار إليه في مقدمة كتابه لما عرفه أحد. زي مين بقى؟ حاجة مشابهة كده في اللغة العربية. قال محمد هو ابن مالكي، أحمد ربي الله خير مالكي، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكبلين الشرفة، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. سخطي فائقة ألفية ابن معطي وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي. لولا أن ابن مالك في هذه في المدخل هنا اعترف بفضل ابن معطي لما عرف أحد ابن معطي، لأن اللي اشتهر فعلا هو إيه؟ ألفية ابن مالك، ونسيت ألفية ابن معطي. فلولا أنه ذكرها في المقدمة لما عرفها أحد. وتقتضي رضا بغير سخطي وتقتضي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلة مستوجب

الاعتماد على القواعد الأصولية والشرعية الكلية وبيان كيفية تطبيق الأحكام الشرعية الفرعية عليها. هناك كتاب يسمى صفوة الأحكام من نيل الأوطار وسبل السلام، ألفه الأستاذ الدكتور قحطان عبد الرحمن الدوري، اعتمد في تأليفه على كتاب نيل الأوطار وكتاب سبل السلام. أنا قرأت كتاب منذ زمن كان اسمه بستان الأحبار، اختصار نيل الأوطار، كان مختصر جدا وهو خلاصة نيل الأوطار. أما فيما يتعلق بالأحاديث التي يحتج بها في الأحكام، فيشترط في الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام أن تكون صحيحة، لا فرق بين الأحكام العقائدية أو الأخلاقية أو العملية. والحديث الصحيح كما عرفه ابن كثير إن هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العادل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. بنقل العدل الضابط يعني إيه؟ عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وقال النووي في حده: هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. فخرج من الصحيح ما لم يكن متصل الإسناد بأن يكون مقطوعا بأي وجوه الانقطاع، ومنه منقطع والمعضل والمرسل. وخرج بالعدل من لم يكن مستور العدالة، فلا يقبل ما نقله مجهول عينا أو حالا أو المعروف بالضعف. وخرج بالضابط من لم يكن حافظا متيقظا، فلا تقبل رواية المغفل كثير الخطأ. وخرج بالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. وخرج بالعلة ما فيه أسباب خفية قادحة، فخرج الشاذ والمعلل. اتفق أهل العلم من المحدثين وغيرهم على عدم جواز الاحتجاج بالحديث الموضوع في الأحكام. والموضوع من الحديث هو المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من دين الله، والكذب على الله وعلى رسوله من أعظم الجرائم، فمن أظلم ممن كذب على الله. وعاقبة الكذبة على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أسوأ العواقب. يقول تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقد توعد الله الكذبة بالضلال، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. نشرد قليلا الشيء ذكر بالشيء. بعض المربين يقول للأولاد إن اللي بيكذب وجهه بيسود، فيجي الطفل ما يكون عايز يثبت صدقه يقول حتى بص، يكشف إيه جبهته إن هي يعني بيضاء ليست سوداء. المشكلة هنا إن المربي هو الكذاب، إن المربي هو اللي بيقع في الإيه؟ في الكذب، وسرعان هذا الطفل ما ينضج ويكتشف إنه كان بيكذب عليه. لكن تقول وجهه يسود يوم القيامة، لأن الله يقول هنا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود. فهذا المربي أراد خيرا لكن بيرتكب هو نفسه نفس الشيء، زي ما بيقول له لو مش هتصلي هتروح النار، ومش هيروح النار، ليه تكذب؟ هل الطفل إذا لم يصلي يدخل النار؟ لكن ممكن تقول لو هتصلي هتاخذ ثواب كذا وكذا مما ثبت في الأحاديث، لكن ما تقولوش لو مش هتصلي هتدخل النار. واضح؟ هو وإن كان في الجيل ده دلوقتي طلع الأولاد بيبقوا يعني عفاريت ويقول لك: لا أنا صغير لسه ما كتبش عليا الحاجات الغلط. فيعني ننتبه لمثل هذا، أن بنلاحظ بعض المربين بيلح على أطفال أن اللي يكذب وشه يسود. واضح؟ فبيصدق لأنه بيثق في الكبار، فالثقة بتهتز بعد كده أنه بيكتشف أن ده كلام كانوا بيكذبوا عليه. فمين اللي كذب هنا بقى؟ المفروض هو المربي هو اللي وشه يسود، لأنه هو اللي كذاب، أنك بتخبر الكلام غير حقيقي، أن الوجه لا يسود، يبقى لك وجوه مسودة هذا يوم القيامة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود. لا تركب مطايا الشر للوصول إلى الخير، الخير تصل له بإيه؟ بالخير وبالوسائل المشروعة. فبتبقاش بتنهى عن الطفل عن الكذب وانت بتكذب وانت بتنهى، فهذا كذب. أو تقول له لو تعمل كذا هتروح النار، هو مش هيروح النار لأنه لن يعاقب. طفل تحسب له الحسنات ولا يعاقب على السيئات إلى أن يبلغ ويجري عليه قلم التكليف.

وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقدم الحديث الضعيف على القياس. اتجهت عناية جماعة من علماء الحديث إلى فن آخر، وهو تخريج وتحقيق الأحاديث التي وردت في المصنفات الفقهية المشهورة. يبقى دي أحاديث الأحكام، في كتب تانية اختصت بتخريج هذه الأحاديث، يبقى تخريج أحاديث الأحكام. فاتجهت عناية جماعة من علماء الحديث إلى تخريج وتحقيق الأحاديث التي وردت في المصنفات الفقهية المشهورة، ذلك أن كثيرا من الفقهاء يريدون في كتبهم الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة بسبب عدم علمهم ودرايتهم بعلم الحديث وعدم قدرتهم على تبين الصحيح من الضعيف، فانبعثت الهمم لتحقيق الحق في هذا الجانب. ومن أشهر الكتب التي خرجت وحققت أحاديثها كتاب الهداية في فقه الأحناف، ومؤلفه علي ابن أبي بكر ابن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، توفي سنة 93 و500. خرج أحاديثه مين بقى؟ الزيلعي. خرج أحاديثه الحافظ الزيلعي، وهو جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن يوسف ابن محمد ابن أيوب الحنفي الزيلعي، المتوفى في سنة 62 و700، وسمى كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. خرج الحافظ الكبير أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 52 و800، أحاديث كتاب شرح الوجيز لأبي القاسم الرافعي الشافعي. فكتاب شرح الوجيز فيه طبعا أحاديث أحكام، فالحافظ ابن حجر العسقلاني خرج أحاديث الشرح الوجيز وسماه التلخيص الحرير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. وخرج أيضا الحافظ عبد الرحيم ابن حسين العراقي كتاب إحياء علوم الدين في كتابه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، بتخريج ما في كتاب إحياء علوم الدين من الأخبار، ويختصر كتاب المغني، المغني الحافظ العراقي، وهو موجود في إيه؟ كتاب في حشية الإحياء يعني. وطلب بعض طلبة العلم النابهين يقول أنا ما أشتري إحياء إلا من أجل الإيه؟ المغني، المغني اللي هو للحافظ العراقي تخريج الأحاديث. من أشهر كتب المعاصرة أو الكتب الحديثة التي خرجت أحاديثها كتاب منار السبيل شرح دليل الطالب. مين مؤلف دليل الطالب؟ الشيخ المرعي الكرمي الحنبلي. مؤلف كتاب منار السبيل هو الشيخ إبراهيم ابن محمد ابن سالم ابن ضويان، متوفى سنة 53 و300 و1000. هذا كتاب حصل له ميزة عظيمة جدا، وهي أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى توفر على تخريج جميع ما فيه من الأحاديث، فهو أوسع كتب يعني التخريجات في كتابه المبارك إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، خرج فيه حوالي 3000 حديث، وهو مطبوع في 8 مجلدات. فهذا وذا السبب أن طلبة العلم يهتمون بكتاب منار السبيل. لماذا؟ ليس الانصراف بالذات إلى المذهب الحنبلي، لكن لأن هذا كتاب له ميزة إيه؟ أن جميع حديثه تقريبا، هو الشيخ فاتته أشياء يسيرة استدركها الشيخ صالح علي الشيخ، لكن في الجملة الكتاب يعتبر أحاديثه مخرجة وسهل الوصول إلى الحكم على الحديث فيها. وهذا الذي حدى بطلبة العلم أن يهتموا بهذا الكتاب منار السبيل، ليس تعصبا للمذهب الحنبلي، وإنما لهذه الميزة العظيمة أنه كتاب محقق أحاديثه محققة ويعني محررة. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التدوين الفقهي. هناك تدوين الفقهي المذهبي، ثم أيضا هناك التدوين الفقهي يعني في مدونات عنيت بالدليل،